وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته وأبينا على ملته، واحشرنا اللهم في زمرته يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تتقي الأشواك والشبهات والفتن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم عنوانها: دروس وعبر من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نستهلها أولا بتهنئتكم وبتهنئة الأمة الإسلامية بأسرها بعيد الأضحى المبارك، فكل عام وحضراتكم جميعا بخير وعافية. تقبل الله تعالى منكم ومنا صالح الأعمال، وجعلها خالصة لوجهه الكريم، وكتب لكم ولنا حج بيته الحرام وزيارة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسر ذلك لنا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات في شتى بقاع الأرض. خطب النبي صلى الله عليه وسلم، إخوة الكرام، خطب الناس يوم عرفات ويوم النحر، ونصت كتب السنن كلها على الخطبة، وارتكزت هذه أو هاتان الخطبتان ارتكزتا على عناصر مهمة. أولها التأكيد على المساواة، ثانيها التأكيد على حرمة الدماء، ثالثها التحذير من تحريش الشيطان بين الناس، رابعها التأكيد على وضع كل أمر من أمور الجاهلية لا سيما الدماء والربا، خامسها وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء. هذه في مجملها كل العناصر تقريبا التي اشتملت عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر. سنتوقف اليوم إن يسر الله تعالى لنا حول نقطتين مهمتين، ونكمل ما تبقى في الجمعة السابقة التالية إن أحيانا الله تعالى. أما النقطة الأولى، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في 100,000 أو يزيد، وكانت سميت بخطبة حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته في هذه الخطبة. كانت خطبته تلك آخر خطبة على نية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد الكبير، وقال لهم: اسمعوا مني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لذلك سميت بخطبة حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم استهل الخطبة باختلاف بين كتب السنن، لكن بدأها بقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس. والحديث والخطاب بأيها الناس فيه إشارة إلى عالمية الإسلام، أنها رسالة عالمية لم يخص الله عز وجل بها قوما دون قوم، لم يخص الله عز وجل بها العرب دون غيرهم، بل أرسله الله تعالى للمسلمين كافة. وأكبر دليل وأكبر تأكيد على عالمية الإسلام أن المسلم يستهل صلاته دوما ويفتتح صلاته بقوله: الحمد لله رب العالمين. فكانت العالمين كانت دلالة قوية على عالمية الإسلام وعالمية الرسالة، مما يشير إلى أهمية أن تعلم أيها الأخ الكريم أنك مطالب بالدعوة إلى الله وبدعوة الناس إلى الإسلام بالسلوك والكلام وبما استطعت إلى ذلك سبيلا. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة إخوتي الكرام تضع أساساً قوياً سبق به الإسلام كل الأمم، أساس المساواة. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لماذا إذن لا تتحدون؟ لماذا تتفرقون؟ إذا كان ربكم واحداً، إذا كان أبوكم واحداً، إذا كانت شعائركم واحدة، إذا اجتمعتم في مكان واحد، إذا كنتم تلبون بتلبية واحدة، تلبسون ثياباً واحدة، إذن وضع النبي صلى الله عليه وسلم معياراً للتفاضل. إذا كان الاستعمار وضع الحدود بين الدول وزرع بيننا العصبيات الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، فإنه حري بنا أن نعلم أن أمة الإسلام أمة واحدة. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لأحد ولا معيار للتفاضل إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس سواسية كأسنان المشط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أحد، ومعيار التفاضل هو قربهم إلى الله تعالى وتوددهم إليه جل وعلا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأساس، لكنك ترى بعض الناس يفرقون بين المسلمين في كثير من الأوطان. فمثلا مما يلفت النظر، إذا كان الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم حض في حجة الوداع على المساواة وعلى الثقة واليقين بأننا جميعا واحد نعبد ربا واحدا وأننا لأب واحد، وأنه ينبغي أن ننزع هذه العصبيات، ترى على سبيل المثال والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أن يركز النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطاب علني على هذه النقاط، فيها دلالة قوية وتأكيد كبير أن خلافات الأمة ستدور حول هذه النقاط المهمة التي لا بد أن نتعرض لها. آخر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، إذن ينبغي أن يقع منا موقعا مهما وخطيرا حتى نتدبر كل ما قاله صلى الله عليه وسلم. فترى مؤخرا بعض النزعات الطائفية والعرقية، على سبيل المثال انتشر ما يسمى بالهاشتاج وتعريبه الوسم على تويتر، منذ يومين يطالب بطرد السوريين من مصر، منذ يومين فقط، وحادثة هنا في الأسكندرية انتشرت، يتهمون سوريا بالإساءة إلى امرأة مصرية عفيفة والرجل منها براء، عندما تستمع ما قال والفيديو براء، براء من أي تهمة. أن يخطئ إنسان لابد أن يعاقب، لكن أن تعمم الجريمة أو يعمم هذا الفعل أو يطالب بطرد هؤلاء أو كذا. وكم كنت فخوراً بالدولة المصرية عندما صرحت أنه لا يوجد في بلادنا لاجئون، وأن السوريين يعملون في وطنه، وأنهم يعيشون بين أبناء شعبه وأبناء وطنهم الثاني. فكان الرد رشيداً قويماً من دولتنا، افتخرت وافتخر كثيرون بردهم. هذه النزعات الطائفية العرقية تريد أن تفتت الأمة، تريد أن تعلي من قيمة الأنا دون النظر إلى الأمة وإلى أهميتها. إذن إخوة الكرام، هذه الدعاوى لابد من أخطأ يحاسب، لكن أن تعمم كلامك، أن تدخل العنصرية في حياتنا، هذا أمر مستقبح. والله لو دخل مصر كل أبناء العالم لكانت بفضل الله تعالى وببركة الله لها قادرة أن يعيشوا فيها جميعا ببركة هذا البلد الكريم وببركة أهله الكرماء. هذه طبيعة اختص الله عز وجل بها مصر واختارها لذلك وجعلها كنانة له في أرضه. فكل من أراد أن يخرج مصر عن المكانة التي وضعها الله عز وجل لها لا شك سيكون خاسرا. إذن المساواة لابد أن تراها على أرض الواقع، أن تشجع من تراه يعمل، أن تفتخر بذلك، أن الرزق بيد الله والأرزاق بيد الله، وكل إنسان رزقه يساق إليه سوقا، لا أحد يأخذ رزق أحد. هذه دعاوى جاهلية وعدم فهم صحيح للإسلام ولطبيعة الرزاق جل وعلا جل وعلا، وتنزه عن المثل والشريك والشبيه سبحانه جل في علاه. إن الله عز وجل تكفل بالرزق، فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لن تموت نفس، نفي للمستقبل، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فلا يستبطئن أحدكم إتيان الرزق فيطلبه بالمعاصي، فإنما عند الله طيب لا ينال إلا بطاعته. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة الأرزاق محسومة، والله سبحانه وتعالى هو العدل، وزع لكل إنسان حقه ومستحقه. ولو نظرت إلى من وسع الله عز وجل عليه في المال لرأيت أن الله أخذ منه قسطا وافرا من شيء آخر. فالله تعالى هو العدل، ودائما وأبدا كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى من هو دونك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. هذا هو السلام النفسي، هذا الذي يساعد المرء على السلام النفسي، السلام الداخلي، الرضا النفسي، أن يرضى المرء أن يثق أن الله عز وجل فضله على غيره، وأن النعمة التي يعيشها حتى وإن كانت في نظره قليلة فإنه أفضل من غيره، وأن الله تعالى فضله بزوجه وأولاده وسكنه وعافيته وأمور كثيرة على غيره من الناس. لكن كثيرا منا لا يفقهون هذه الأمور الفنية الخاصة التي تحتاج إلى تأمل وتدبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. كذلك إخوة الكرام، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قضية مهمة نكتفي بها اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون في أي شهر أنتم؟ فسكت الصحابة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. أتدرون في أي يوم أنتم؟ فسكت الصحابة أيضا أتدرون في أي بلد أنتم؟ وفي رواية أنهم قالوا ردا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون في أي شهر أنتم؟ قالوا: في شهر حرام، الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. أتدرون في أي شهر أنتم؟ قالوا: شهر حرام. أتدرون في أي بلد أنتم؟ قالوا: في بلد حرام. أتدرون في أي يوم أنتم؟ قالوا: في يوم حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال الراوي وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أساليب تقريرية، أسئلة تقريرية، استفهام تقريري: أتدرون في أي شهر أنتم؟ حتى يقر الصحابة بأننا في شهر حرام. أتدرون في أي بلد أنتم؟ في أي يوم أنتم؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. وإذا نظرت إلى مشكلات الأمة وإلى مشكلات مصر وإلى مشكلات الناس جميعا، ستراها تنحصر في الدماء والأموال والأعراض. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تحدثنا في خطبة مستقلة عن حرمة الدماء في الإسلام، وتحدثنا في خطبة أخرى عن حرمة أموال الناس، أن تأكل أموال الناس بالباطل في الإسلام، وتحدثنا عن الأعراض وعن أهميتها. لكنها تذكرة يسيرة: الدماء محرمة إلا بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب الزاني، كذلك الخارج عن الجماعة، والقاتل لغيره، القاتل لغيره. هذه هي الحدود التي أحل الله عز وجل بها دماء الغير وتركها لولي الأمر، حرمة الدماء. مر النبي صلى الله عليه وسلم وطاف حول الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب ريحك. اسلوب تعجب في العربية، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العظمة ومن هذا الطيب. ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك، ما أطيبك. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لهدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. أن تهدم الكعبة، أن تهدم الكعبة، هذا أهون عند الله وأيسر من أن يقتل امرئ مسلم بغير حق. إذن إخوة الكرام، التحريم على حرمة الدماء، ونرى مؤخرا ما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. كم من حادثة بدأت بالمزاح، كم من حادثة بدأت بالتهويش. هذا هو التحريش الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وسنتعرض له مفصلا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، التحريش. ولذلك نهانا النبي: من رفع على أخيه حديدة لعنته الملائكة حتى يضعها. وهو المشهور بين الناس إن السلاح يطول، السلاح يطول. هذه كلمة حقيقية، هذه كلمة حقيقية بالفعل. السلاح يمتد لمن أمامك بفعل الشيطان عليه اللعنة، فانتبه واحذر أيها الأخ الكريم، فإن الدماء محرمة تحريما عظيما، حذرنا الله تعالى من ذلك وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأموال كذلك، مشاكل الناس والنصب والاحتيال وأخذ أموال الناس بالباطل والشيكات المزورة والشقق الوهمية، وكل هذه الأمور خلافات أودت بحياة الناس إلى ما وصلنا إليه. الأموال ذمة المسلم محرمة، وغير المسلم، المسلم وغير المسلم، لا يحل لمسلم أبدا أن يأكل مال غيره، مسلما كان أو غير مسلم، والإثم عليه واقع عليه وسيحاسب على ذلك، لأنه يسيء إلى دينه قبل أن يسيء إلى نفسه. كذلك الأعراض، الأعراض والحديث في الشرف واتهام الناس بغير أدلة، هذه أيضا إخوة الكرام من الموبقات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها. وفي ختام خطبة اليوم هناك شكر ودعاء. أما الشكر فلكل من تطوع وتبرع لذبيحة الفقراء فجزاهم الله تعالى عنا خيرا، وقد ذبحت قبل العيد ووزعت على المحتاجين وغير القادرين. كذلك أيضا شكر للحاج عبد الفتاح الشرقاوي لتبرعه وتطوعه هو ورجاله بذبح الذبيحة بدون أي مقابل، فجزاه الله تعالى عنا خيرا. أما الدعاء فهو لرجلين من رواد هذا المسجد الكريم ارتقيا إلى ربهما بعد صلاة العيد، الحاج محمد عبد الجابر والحاج محمود الشعراوي، وهو من رواد هذا المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يرحمهما رحمة واسعة، وأن يرزق أسرتيهما الصبر والسلوان، هما وكل موتانا وموتى المسلمين. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، ويسر لنا زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا. اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين، ومن دنس كل من عاونهم يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي السودان وفي فلسطين وفي الإيغور وفي بورما، وانصرهم على من عاداهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا أزواجنا واصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واكتب لهم النجاح والتوفيق والرشاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، وكل عام وحضراتكم بخير.